السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. يقول المؤلف رحمه الله تعالى: والفرق بين الظاهر والعموم أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض ولا أظهر، وتناوله تناولا على السواء، فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه. والظاهر ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من الآخر، فيجب حمله على أظهرهما ولا يعدل عنه إلا بما هو أقوى منه. المؤلف هنا قارن بين الظاهر وبين العام، لأنه ذكر أن العام يدل على معنيين والظاهر يدل على معنيين، لكن الفرق بينهما أنه في العام جميع الأفراد على حد سواء، ليس أحدها بأولى من الآخر. ففي المثال الذي ذكرنا، إذا قلنا أكرم الطلاب، فالطلاب كلهم سيكرمون، وليس أحد من أفراد الطلاب بأولى من الآخر. إذن العام أفراده على حد سواء، ما في مزية لبعض الأفراد على بعض. أما الظاهر فالظاهر مثل العام يدل على معنيين فأكثر، لكن لابد في الظاهر أن يكون أحد المعنيين أولى وأقرب وأظهر، مثل كلمة أسد. أسد لها معنيان: الحيوان المفترس رقم واحد، الثاني الرجل الشجاع. فإذا قلت لإنسان رأيت أسدا، هل سيتساوى عنده المعنيان؟ لا. هل سيفهم أنك تريد بالأسد الرجل الشجاع؟ لا، سيتبادر إلى ذهنه أن المراد الحيوان المفترس. إذن الظاهر وإن دل على معنيين، لكن في واحد من المعنيين أقرب من الآخر وأوضح. ولهذا الشيخ قال: والفرق بين الظاهر والعموم أن العموم ليس بعض ما يتناوله اللفظ بأولى من بعض ولا أظهر، وتناوله تناولا على السواء. والظاهر نعم، قال ما احتمل معنيين، هذا شرط في الظاهر، لابد أن الظاهر يكون في لفظ له معنيان. انتبهوا لهذا، اللفظ اللي ما له إلا معنى واحد ما يصلح أن يكون من باب الظاهر، اللي من باب الظاهر أن يكون اللفظ له معنيان. قال ما احتمل معنيين إلا أن أحدهما أحق وأظهر باللفظ من الآخر. والظاهر في اللغة بمعنى الواضح والبين، أما في الاصطلاح فهو مثل ما ذكر الشيخ، ما احتمل معنيين هو في أحدهما أظهر. من أمثلة الظاهر قول النبي صلى الله عليه وسلم: توضأوا من لحوم الإبل، توضأوا من لحوم الإبل. أخرجه أبو داود وأحمد بهذا اللفظ، ولمسلم بمعناه. هنا توضأ لها معنيان، يعني الوضوء له معنيان. المعنى الأول أن الوضوء بمعنى النظافة، بمعنى النظافة. فلو إنسان مثلا انتهى من الطعام وغسل يديه بالماء والصابون، يقال من جهة اللغة إنه إيش؟ ها؟ إنه توضأ. المعنى الثاني للوضوء غسل الأعضاء الأربعة، غسل الأعضاء الأربعة، الوجه واليدان والرجلان ومسح الرأس. طبعا مسح الرأس مسح على اسمه، لكن قيل الأعضاء الأربعة من باب التغليب، من باب التغليب. هل المعنيان على حد سواء؟ لا. هل يفهم من الحديث المعنى توضأوا من لحوم الإبل يعني اغسلوا أيديكم؟ لا. المراد توضأوا غسل، يعني الوضوء الشرعي اللي هو غسل الأعضاء الأربعة. كذا يا أخوان؟ طيب، سؤال لكم، ونسينا نسأل عن السؤال اللي أعطيناكم أمس. أنا أعطيتكم السؤال ولا لا؟ أي في تحقيق المناط نسأل عنه إن شاء الله في آخر الدرس فيما نسينا. السؤال الآن، توضأوا لها معنيان، أي المعنيين أظهر؟ قلنا الوضوء الشرعي اللي يغسل الأعضاء الأربعة. لماذا كان هذا هو الأظهر؟ يعني ما يمكن إنسان آخر يقول لا، المعنى الأظهر أن المراد النظافة، فكيف نجيب؟ نعم، أحسن، لأن اللفظ أتى على لسان الشرع وهو النبي صلى الله عليه وسلم، والنبي صلى الله عليه وسلم يبين اللغويات ولا يبين الشرعيات؟ شرعيات. إذن تكتب عندك إن الوضوء الشرعي هو الأظهر بسبب أن اللفظ ورد على لسان الرسول صلى الله عليه وسلم. طيب، هذا الظاهر. يقول الشيخ هنا فيجب حمله، يعني العام، على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه. يعني إن العمل بالعام واجب على عمومه حتى يثبت تخصيصه، لأن العمل بنصوص الكتاب والسنة واجب على ما تقتضيه دلالتها حتى يقوم دليل على خلاف ذلك. إذا كان عندي نص عام وبحثت عنه ولا وجدت له مخصص، فأنا أعمل به على عمومه بدليل ما ورد في الصحيحين لحديث جابر رضي الله عنه الطويل في قصة العنبر الذي قذفه البحر في سرية من السرايا، وكان معهم أبو عبيدة عامر بن الجراح رضي الله عنه. فهذا العنبر وحيوان عظيم كما يورد وصفه في الحديث قذفه البحر، فأبو عبيدة قال إنه ميتة. لماذا؟ أخذا بعموم القرآن حرمت عليكم الميتة، فظن أبو عبيدة إن ميتة البحر مثل ميتة البر ما يجوز أكله. ثم قال لكننا مضطرون ونحن رسل رسول الله صلى الله عليه وسلم، فهو أفتاهم بأكله من أي باب؟ من باب الضرورة. ولم يكن أبو عبيدة ولا من معه قد علموا بقول النبي صلى الله عليه وسلم عن البحر، لما سئل أن أتوضأ من ماء البحر قال هو الطهور ماؤه الحل ميتته. إذن أبو عبيدة ماذا عمل؟ عمل بالعام اللي هو نص القرآن، حرمت عليكم الميتة، حرم الميتة عليهم دي، ولكنه أباح من باب الضرورة. فأبو عبيدة عمل بالعام لأن المخصص وهو حديث الحل ميتته لم يكن قد بلغ أبا عبيدة، لم يكن قد بلغ أبا عبيدة. فهذا يدلك على أن الأصل أنه يجب العمل بالعام، ولا يجوز لأحد أن يقول لا أنا لن أعمل بالعام أخشى أنه مخصص. نقول لا، أن تعمل بالعام الآن، وإذا وجد التخصيص تعمل بالمخصص. يعني أرأيتم لو أن أبا عبيدة اطلع على الحديث وسافر مرة أخرى، هل يتردد في أكل العنبر؟ ما يتردد، لأنه عرف الآن الميتة البحر إن مستثناء. هذا معنى وجوب العمل بالعام على عمومه حتى يثبت تخصيصه. إذا ثبت التخصيص يعمل بإيش؟ بالمخصص. مثل قول الله تعالى يوصيكم الله في أولادكم للذكر مثل حظ الأنثيين. فهذه الآية دليل على أن الولد يرث مطلقا سواء كان مسلما أم كافرا. جاء الحديث الصحيح لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم، فخصص الآية وطلع منه من؟ طلع منها الولد الكافر، صار الولد الكافر لا يرث. إذن هل يجوز العمل بعموم الآية ويورث الولد الكافر؟ لا، لأنه ثبت تخصيص الآية. زين، الظاهر حكمه إيه؟ انتهينا من العام عند قوله إيه فيجب حمله على عمومه إلا أن يخصه دليل أقوى منه. الظاهر قال فيجب حمله على أظهرهما. مر علينا بالحديث أننا حملنا توضؤوا على الأظهر من المعنيين وهو الوضوء الشرعي. وعلى هذا الظاهر يجب العمل به، ولا يجوز للإنسان أن يترك الظاهر إلا بدليل. لماذا؟ قال لك لأن العمل بالظاهر طريقة السلف. ثانيا أن العمل بالظاهر أحوط وأبرى للذمة. ثالثا أن العمل بالظاهر أدل على الطاعة والانقياد. العمل بالظاهر طريقة السلف الصالح، كانوا يعملون بظواهر الأدلة ما لم يوجد صارف. الأمر الثاني إن العمل بالظاهر أحوط وأبرى للذمة، إنه يدل على الاحتياط. يعني مثلا بالحديث الذي معنا، لو إنسان لما أكل لحم الإبل غسل يديه، وإنسان آخر لما أكل لحم الإبل توضأ، أيهم الذي عمل بالأحوط والأبرى للذمة؟ الوضوء، لأن اللي توضأ وغسل يديه زيادة، هذا وجه أنه أحوط وأبرى للذمة. والأمر الثالث أن العمل بالظاهر أدل على الطاعة والانقياد، لأن وضوح الطاعة باللي غسل يديه أكثر من وضوح الطاعة باللي توضأ أكثر من وضوحها في الذي غسل يديه. ولا يعدل عنه، يعني عن الظاهر، إلا بما هو أقوى منه، مثاله قول الله تعالى حرمت عليكم الميتة. ظاهر الآية إن التحريم يتناول جميع أجزاء الميتة حتى الجلد، هذا ظاهر الآية أخذا بلفظ العموم، لأن كلمة الميتة من صيغ العموم، ومن أجزاء الميتة الجلد. إذا أخذنا الآية على عمومها وعلى ظاهرها استفدنا من هذا تحريم الجلد جميع الأجزاء، يعني ومنها الجلد. فأين قول الرسول صلى الله عليه وسلم أيما إهاب دبغ فقد طهر؟ أيما إهاب، يعني ولو كان جلد ميتة، ولو كان جلد ميتة، لأن أيما من صيغ العموم، أيما إهاب دبغ فقد طهر. إذن أيهما أقوى؟ ظاهر الآية أن تشمل الجلد ويحرم حتى الجلد ما يجوز استعماله ولا دبغه، ولا هالحديث اللي هو نص الموضوع؟ هذا الحديث. إذن تركنا ظاهر الآية اللي تناول الجلد، وأخذنا بدلالة إيش الحديث. وكل عموم ظاهر، وليس كل ظاهر عموما، لأن العموم يحتمل البعض، إلا أن الكل أظهر. يقصد بهذا يعني أن الأظهرية الظاهر أنها واضحة وبينة، ولهذا يقول إن كل عموم ظاهر، لكن ليس كل ظاهر عموما، لأنه إذا كان بعض المعنيين أوضح هذا ما يصير من باب العام، ما يصير من باب العام، لأن اتفقنا على أن العام يكون المعنيان على وتيرة واحدة، لكن قد يوجد من بعض صيغ العموم أن بعض الأفراد قد يكون أوضح من بعض، يعني مثل حرمت عليكم الميتة، أيهما أوضح بالآية بالتحريم؟ يعني اللحم ولا الجلد؟ طبعا تناول الآية للحم هذا أوضح، هذا معنى كلامه هنا. قال فأما قوله، فأما مثل قوله تعالى فاقتلوا المشركين، المشركين صيغة عموم، لأن ال هنا نعم استغراقية، أو أن موصولة بمعنى الذي، لأن دخلت على مشتق، وال اللي تدخل على مشتق هي ال الموصولة، ها إيه، فهنا المشركين يعني ألف المشركين هي من صيغ العموم، لأن اسم موصول ودخلت على مشتق اللي هو اسم الفاعل، فكان عموما في جميعهم، يعني في جميع المشركين. والظاهر، الشيخ يمثل الظاهر الآن، مثل قوله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، يعني في الأرقة الآية في سياق والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. وطبعا الكتاب معناها أن السيد يكاتب عبده على مبلغ من المال، إذا أداه يعتق، والمبلغ ذا يوزع على أقساط أو أقساط تسمى عند الفقهاء بالنجوم. يقول السيد مثلا عبده إن أعطيته مثلا 10,000 دينار خلاص تصير حر، راح يشتغل، يروح العبد ويشتغل، يقول له مثلا السيد كل شهر مثلا تعطيه 500 دينار أو تعطيه مثلا 100 دينار مثلا، يحدد له. إذا أن السيد أنهى المبلغ ذا خلاص، قال العبد أنهى المبلغ وعطاه سيده، خلاص يقول للسيد مع السلامة، لأنه صار حر الآن، ليس لأحد عليه سبيل. هذا معنى والذين يبتغون الكتاب مما ملكت أيمانكم فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال العلماء إن معنى إن علمتم فيهم خيرا يعني إنه عبد صالح وكسوب، ما هو فاسد من جهة وبطال كسلان من جهة، هذا ما تفيد معه الكتابة، لكن إذا كان مستقيم إذ أنه لا راح يشتغل ما يروح يعثر في الأرض فسادا، وفي نفس الوقت يبي يشتغل ويكتسب، هذا هو الذي يكاتب. فكاتبوهم إن علمتم فيهم خيرا. قال الله تعالى وآتوهم من مال الله الذي آتاكم، آتوهم الظاهر أن الخطاب للأسياد اللي كاتبوا أرقاءهم، يعني أمروا أن يعطوهم شيئا من المال، يعطي السيد عبده شيئا من المال، إما أنه يعطيه من المال ابتداء أو أنه ينزل عنه بعض الأقساط، يعني كاتبه مثلا مثل ما قلنا على 10,000 دينار، يوم جاء العبد يوم من الأيام بيعطي السيد قسط من الأقساط اللي هو نجم، قال السيد أنا نزلت عنك 2000 دينار حذفتني عنك لوجه الله تعالى. هذا معنى قول الله تعالى وآتوهم منين؟ من مال الله، مو مالكم أنتم، أصل المال لله. شوف التعبير القرآني لأجل استعطاف الأسياد أنهم يعطفون على أرقائهم، قال وآتوهم من مال الله الذي آتاكم. طيب آتوهم هذه صيغة أمر، هل هو للوجوب أو للندب؟ يقول الشيخ هنا ويحتمل الندب، كذا عندكم ويحتمل بالواو وهو كذا في المخطوطة، لكن الذي في العدة لأبي يعلى فيحتمل، وأنا يبدو لي أن التعبير بالفاء أحسن، تعبير بالفاء أحسن، لكن نبقي النسخة على ما هي عليه بناء على المخطوطة. لكن لو قال يحتمل، لأن قوله ويحتمل بالواو كان في عطف على شيء مقدر ولا لا؟ لكن لا، إذا قال فيحتمل يكون أوضح. فيحتمل الندب إلا أن ظاهره الوجوب، إلا أن ظاهره الوجوب. ليش ظاهر الوجوب؟ لأن هذه صيغة أمر، والأمر عند الإطلاق ينصرف إلى إيه؟ إلى الوجوب. إذا من حمله على الوجوب عمل بالظاهر، عمل بالظاهر. ومن قال إنه ليس للوجوب إنما هو للندب، قال إن الله جل وعلا ما يلزم الأسياد إلزاما، ولكن طلب منهم أن يتبرعوا لأرقائهم. والظاهر يعني القول الأول، القول الأول قوي، وهو أن الأمر للوجوب، خصوصا إذا كان السيد غنيا مقادرا. قال والأمر استدعاء الفعل بالقول ممن هو دونه. نعم، الأمر استدعى بمعنى طلب، وقوله الفعل ليس المراد خصوص الفعل، لأن الأمر قد يكون في الأقوال أيضا، قد يكون في الأقوال أيضا، مثل قول الله تعالى يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وكونوا مع الصادقين. كونوا مع الصادقين يعني أصدقوا في كلامكم. الأوامر كما هي في الأقوال في الأفعال هي أيضا في الأقوال. استدعاء الفعل يشمل القول، لأن المراد بالفعل هنا إيجاد المأمور به قولا كان أو فعلا، هكذا نجعل عام. إيش نفسر الفعل هنا؟ بالإيجاد، يعني يصير الأمر استدعاء الفعل يعني استدعاء المأمور به قولا كان أو فعلا. استدعاء الفعل بالقول، نعم، يعني لا بد أن الأمر يكون قولا. يقول الشيخ وإنما قلنا بالقول لأن الرموز والإشارات ليست أمرا على الحقيقة، وإنما تسمى أمرا مجازا. يعني في اصطلاح الأصوليين على الخلاف أن الإشارات والرموز ما تسمى أمرا. فلو مثلا قام أحد الطلاب يجيب فقال له المدرس هكذا، إيش معنى هكذا؟ يعني اجلس. الإشارة هذه ما تسمى أمر، لكن لو قال اجلس صارت أمرا. فهم يخصون الأمر بإيش؟ بالقول. هذا مجرد اصطلاح. ممن هو دونه، يقول وقولنا ممن هو دونه احتراز من قول الإنسان لربه اغفر لي وارحمني، وقول العبد لسيده اكسني واطعمني واطعمني واطعمني. هل همزة همزة قطع ولا لا؟ حطوط عليها الألف همزة عندكم؟ ها؟ ايه ايه. فإن ذلك ليس بأمر وإنما هو دعاء. يقصد الشيخ هنا بقول ممن هو دونه إن الصيغة الدالة على الطلب ما تسمى أمرا إلا إذا صدرت من أعلى إلى أدنى. فالأوامر الصادرة من الرب جل وعلا لخلقه كل أوامر كل أوامر، لأن صدرت من أعلى إلى أدنى. وقول الأب لولده افعل كذا أمر، لأن صدرت من أعلى إلى أدنى، هذا معنى ممن هو دونه. والأصوليون بدل كلمة ممن هو دونه يقولون استدعاء الفعل بالقول على سبيل الاستعلاء، يقولون معنى الاستعلاء أن يكون الآمر أعلى شأنا من المأمور، أعلى شأنا من المأمور. إيش يخرج هذا؟ قال لك هذا يخرج شيئين، الأول صدور الصيغة من أدنى إلى أعلى، عكس يعني، هذا يسمى دعاء. فالعبد إذا قال رب اغفر لي وارحمني واجبرني وارزقني، هل يقال هذا أنه أمر؟ أن العبد يأمر رباه؟ لا، هذا يسمى دعاء. وإذا صدرت النوع الثاني أن تصدر الصيغة من المساوي لمساويه، كقول الطالب لزميله الفصل مثلا أعطني القلم، إذا قال أعطني القلم ما يسمى أمرا ولا يسمى دعاء، إنما يسمى التماس. ولهذا يقول الأخضري في منظومته في المنطق يقول أمر مع استعلاء، اللي هو الأصل اللي هو عندنا، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء. وفي التساوي فالتماس وقع، أمر مع استعلاء وعكسه دعاء، وفي التساوي فالتماس وقع. وقول الشيخ هنا وقول العبد لسيده اكسني وأطعمني فإن ذلك ليس بأمر وإنما هو دعاء، التعبير بدعاء غير جيد كذا ولا لا؟ وإنما كان الأولى يقول فإن ذلك ليس بأمر وإنما هو سؤال وطلب، إنما هو سؤال وطلب أحسن من كلمة دعاء. والنهي المنع من طريق القول، النهي المنع، ومعنى المنع يعني طلب الترك، طلب الترك. مثل الأمر من طريق إيش؟ من طريق القول. يقول الشيخ وإنما قلنا من طريق القول لأن من قيد، لأن من قيد وأغلق عليه باب فقد منع وليس من طريق القول. يعني يقصد الشيخ انه ما هو اي منع يسمى نهي، ها ما النهي؟ المنع اللي بالقول، اما المنع اللي بالفعل ما يسمى نهي. فلو اتي مثلا بشخص وقيد واغلق عليه باب يصدق عليه انه منع من الخروج، لكن هل يصدق عليه، يصدق على اللي قيده انه نهاه؟ لا، لأن النهي لابد يكون بالقول. فإذا قيل لا تفعل هذا نهي لأنه ممنوع من الفعل، لكن لو قيده صحيح أنه ممنوعه لكن ما منعه بالقول فلا يصدق عليه أنه نهي. المقصود أن الأمر والنهي كلاهما لابد أن يكون عن طريق القول. والجائز ما وافق الشريعة، الجائز ما وافق الشريعة، فيقال صلاة جائزة وصوم جائز. الشيخ ذكر هنا أن الجائز له معنيان، معنى في العبادات ومعنى في العقود. المعنى الأول الذي يعني أو بدل ما نقول في العبادات نقول في الأفعال أحسن، حتى يشمل العبادات والعقود، لأنه يقال بيع جائز ووكالة جائزة مثلا بمعنى أنها موافقة للشريعة. ومعروف أنه ما يحكم بالجواز إلا إذا توفرت الشروط وانتفت الموانع، هذا معنى الجائز. فمن صلى صلاة بشروطها وأركانها يقال فلان صلاته جائزة، يعني موافقة للشريعة. لكن الشيخ تطرق إلى معنى آخر جيد، وهو الجائز في العقود، فقال هذا المعنى الثاني. إذن المعنى الأول أن الجائز ما وافق الشريعة مطلقا. المعنى الثاني وتقول الفقهاء الوكالة عقد جائز وبيع جائز، ويريدون بذلك أنه ليس بلازم، ويكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال. إذا معنى هذا أن كلمة الجائز له معنى في باب العقود، له معنى في باب العقود. ما الجائز في باب العقود؟ كل عقد يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر. العقد الجائز هو الذي يملك كل واحد من المتعاقدين فسخه بدون رضا الآخر أو بدون إذن الآخر. اللازم، العقد اللازم عكسه، هو الذي لا يملك أحد من المتعاقدين فسخه إلا بإذن الآخر. طيب، العقود يا إخوان، وهذه فائدة مهمة، العقود باعتبار اللزوم والجواز تنقسم إلى ثلاثة أقسام. القسم الأول عقد لازم بين الطرفين، يعني إذا تم العقد يكون لازما كالنكاح والبيع بعد مدة الخيار والإجارة والخلع، هذه إيش نوعها؟ هذه عقود لازمة. إذا تم عقد النكاح، تم عقد النكاح، الزوج الولي قال زوجتك والزوج قال قبلت وانتهت المسألة، لما صار من الغد جاء الزوج قال لا أنا هونت خلاص، يقول ما خلاص ما يمكن تهون. أو جاء ولي الزوجة قال والله هونا احنا تنازلنا عن الزواج، نقول لا خلاص مجرد العقد صار عقدا لازما، لكن الخلاص يكون بأي شيء؟ يكون بالطلاق، إن كان من قبيل الزوج وإن كان من قبيل الزوجة يكون الخلع. كذا البيع بعد انتهاء مدة الخيار، يعني خيار المجلس، شخص مثلا باع على شخص سيارة وجلسوا بمجلس البيع لهم ساعة ساعة أقل أكثر ومشوا، أخذ ذا السيارة ودخذ الدراهم، فلما صار من الغد جاء المشتري قال والله أنا تنازلت أنا، أبيك تعطيني قروش من هذه سيارك، يمكن ولا ما يمكن؟ ما يمكن. الخلع خالعت الزوج زوجة وعطته الصداقة اللي أعطاها ومشت المسألة وانتهى، فلما صار من الغد جاء الزوج وقال لا أنا دور خذ الصداق أنا ما أريد الخلع، نقول لا ما يمكن. إذن هذه تسمى عقود إيش؟ لازمة من الطرفين. النوع الثاني عكسه، عقود جائزة أو عقد جائز من الطرفين، مثل الوكالة والشركة والوديعة والبيع مع شرط الخيار، هذه كلها عقود جائزة. فالوكالة نعم عقد جائز. لو تشوفون تمرون على كتب الفقه مثل متن الزاد ولا دليل الطالب، تشوفون بباب الفقه كيف يكررون كلمة عقد لازم، عقد جائز، عقد لازم، عقد جائز. فالوكالة عقد جائز. لو إنسان مثلا وكل شخص قال أنا بوكلك مثلا على مزرعتي في المكان الفلاني، تكون مشرف عليها إشرافا كاملا، قال خلاص انتهى الوكالة. فلما صار بعد شهر شهرين جاء الوكيل وقال والله أنا انتهيت، أنا الوكالة هذه لا أريدها. يقول له الموكل لا ما يصير، لازم الوكالة ذي، لا خلاص تنفسخ. الوديعة مثلا، إنسان مثلا أودع شخص مثلا 10,000 دينار، قال خليهن عندك، أخذهن هذا أسبوع أسبوعين، بعد مثلا أسبوعين جاء وصاحب المال وقال جزاك الله خير هذه الدراهم اللي أعطيتها، أنا لا أريد أن تجلس عندي. ها يقول له لا لازم، دي وديعة وهي عقد لازم، لا ما يلزمه. النوع الثالث والأخير، عقد لازم من طرف جائز من طرف آخر، مثل الرهن. الرهن عقد لازم من جهة الراهن، وعقد جائز من جهة المرتهن. ها هذا إنسان باع بيته على شخص 100 مثلا 1,000 دينار كذا ولا لا، ولكنه ما وثق من هذا الشخص لأنه ما أعطاه الدراهم إلى الآن، فقال أريد أنك تعطيه الرهن يجيبه وحطه عندي. قال خذ السيارة، أنا عندي سيارة أجيبه وتدخله عندك بقى. ما أدري البايك ولا الكراج ولا ما أدري إيه، جابه الآن. اللي جاب السيارة وش اسمه؟ الراهن. واللي أخذ السيارة اللي هو بيعنا البيت وش اسمه؟ المرتهن. الرهن لازم بالنسبة للراهن، واجب عليه بما أن هذا طلب من الرهن، حيث لو أن الراهن صاحب السيارة جاء للمرتهن وقال عطنا السيارة يقول لا السيارة لازم لمن تهدي الدين اللي علي. إذن الرهن عقد لازم بالنسبة للراهن ولا لا؟ المرتهن اللي هو البايع عقد جائز. لو قال يا أخي والله السيارة ضيقت علينا هذه، تعال اخذها والدراهم ان شاء الله تيجي مي بضايعة علي، يجوز انه يعطيها اياه، يجوز. ومثلها الوقف، فنكتفي بهذا. يكون ذلك في كل عقد للعاقد فسخه بكل حال ولا يؤول الى اللزوم، وفيه احتراز من البيع المشروط وفيه الخيار. الحقيقة الواو هي قلقة جدا، واللي رأيت أنا في كتاب العدة لأبي يعلى البيع المشروط فيه الخيار، لأن البيع زمن الخيار عقد لازم. ها؟ أيه؟ عقد جائز. يعني لو باع عليه سيارة وقال بشرط أني ترى بيني وبينك 3 أيام، البيع مدتها 3 أيام جائز. لو جاء المشتري قال تنزلت ما يلزمه البايع، ولو جاء البايع وقال تنازلت ما يلزمه المشتري. لكن لا تمت مدة الخيار 3 أيام ولا نقض البيع، إيش الحكم؟ صار لازما. وإذا كان في البيع عيب فإنه قد يؤول إلى اللزوم. متى يؤول إلى اللزوم؟ إذا رضي المشتري بالعيب ولا جاء البايع، خلاص صار البيع عقدا لازمة. والخبر ما دخله الصدق والكذب، والصدق ما خرج من مخبره على ما أخبر به. نعم الخبر ما دخله الصدق والكذب. معنى يا إخوان دخله الصدق والكذب، يعني أن الخبر يحتمل الصدق ويحتمل الكذب. إن طابق الواقع فهو صدق، وإن خالف الواقع فهو كذب. هذا السبب. فلو جاء إنسان وقال لنا نجح محمد، رحنا للمدرسة لأسماء الناجحين ورأينا أن محمدا من بين الناجحين. سكون الخبر يكون صدقا، لماذا؟ لأنه طابق الواقع. لكن لو رأينا أن محمدا مع الراسبين يكون الخبر كذبا لأنه خالف الواقع. إذن الخبر يحتمل الصدق والكذب، لكن فيه قيد يتركه المؤلف وهو مهم، وهو أن يقال إن الخبر ما دخله الصدق والكذب لذاته بغض النظر عن القائل، لأن في أخبار مقطوع بصدقها وهي أخبار الله تعالى وأخبار النبي صلى الله عليه وسلم الثابتة الصحيحة، هذه ما يدخلها، ما يقال يدخل الصدق والكذب، لأننا بالأخبار ذي ننظر إلى من؟ ننظر إلى القائل، لكن بأخبار بقية الناس ننظر إلى الواقع. وفي أخبار مقطوع بكذبها وهي مثل أخبار من يدعي النبوة، هل يقال أن مدعي النبوي مثل مسيلمة الكذاب وغيره أنه كلامه يحتمل الصدق ويحتمل الكذب؟ لا، قطعا كذب. النوع الثالث ما يحتمل الصدق والكذب وهو كلام بقية الناس. إذا نظرنا للقائل يصير الخبر ثلاثة أنواع: خبر مقطوع بصدقه، خبر مقطوع بكذبه، خبر محتمل للصدق والكذب. والصدق ما خرج من مخبره على ما أخبر به، يعني إن الخبر، إن الصدق ما كان مطابقا للواقع، ما خرج من مخبره يعني من المتكلم به على ما أخبر به. وين الجار والمجرور على؟ هي خرج، لكن لو قدرنا ما خرج من مخبره مطابقا لما أخبر به يكون أوضح بالتعريف، يعني أوضح في شرح المعنى. ندخل الآن بإيجاز إلى بحث يتعلق بمصطلح الحديث. قال: وحديث النبي صلى الله عليه وسلم ينقسم لستة أقسام: مسند، وهو ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم وهو الصحيح. وهو الصحيح يعني هذا هو التعريف الصحيح للمسند، ما اتصل سنده بالنبي صلى الله عليه وسلم. لا يتصل سند بالنبي صلى الله عليه وسلم إلا إذا كان الذي رفعه إلى النبي هو الصحابي. لو كان رفعه التابعي، نعم، ما يصير متصل، لأنه يعني أكيد بين النبي صلى الله عليه وسلم وبين التابعي واسطة. وعلى هذا الحديث المسند له وصفان: الوصف الأول أن يكون ظاهره الاتصال، والوصف الثاني أن يكون مرفوعا يعني الرفع. مثال: مثلا قول البخاري: حدثنا عمران ابن ميسرة، حدثنا عبد الوارث. البخاري الآن، شوف الآن السند كيف بدأ، قال: حدثنا عمران بن ميسرة، هذا شيخ البخاري، حدثنا عبد الوارث عن أبي التياح عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل ويشرب الخمر ويظهر الزنا. هذا الحديث بما يوصف مسند، اتصل سنده من الراوي له وهو البخاري إلى النبي صلى الله عليه وسلم. إذن هذا الحديث سنده متصل، رفعه إلى النبي من؟ الصحابي، وهو أنس رضي الله عنه. وقول الشيخ هنا وهو الصحيح إشارة إلى القول الثاني، إن المسند ما رفع إلى النبي صلى الله عليه وسلم خاصة، سواء كان متصلا أو منقطعا. يقول أهم شيء أنه يصل للرسول صلى الله عليه وسلم، ولو أن السند في وسطه انقطاع، لكن هذا التعريف ضعيف. في معنى آخر للمسند، وهو أنه يطلق على الكتاب الذي جمع فيه المؤلف أحاديث كل صحابي على حدة، مثل مسند الإمام أحمد، هذا يصدق عليه أنه أيضا أو يسمى مسند. طيب، قال ومرسل، وهو ما أرسله التابعي عن النبي صلى الله عليه وسلم ولم يذكر فيه الصحابي، هذا المرسل. التابعي يروي عن الرسول صلى الله عليه وسلم ولا يذكر الصحابي، ولا شك أن التابعي ما سمع من النبي صلى الله عليه وسلم، أكيد بينه وبين الرسول صلى الله عليه وسلم صحابي، هذا معنى أنه مرسل. ومن أمثلته ما أخرجه مسلم في صحيحه بسنده عن سعيد بن المسيب قال: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المزابنة والمشاقلة، عن المزابنة والمشاقلة، هذا مرسل، لأن سعيدا تابعي ما أدرك النبي صلى الله عليه وسلم، فأكيد بينه وبين النبي صلى الله عليه وسلم إيش؟ صحابي. ولهذا قال العلماء إن المرسل لا يحتج به، ليس بحجة إذا كان مرسل تابعي، وهو المقصود هنا، لا يحتج به لأننا لا ندري من هو الساقط من الإسناد. أما بالنسبة للمرسل الصحابي نعم فهو حجة. إيش معنى المرسل الصحابي؟ إن الصحابي مثلا يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونحن نعرف أن هذا الصحابي كان صغيرا وقت المقالة هذه، مثلا مثل قول عائشة رضي الله عنها: أول ما بدأ بالوحي برسول الله صلى الله عليه وسلم أنه كان لا يرى الرؤيا إلا كانت مثل فلق الصبح. الكلام هذا تقول عائشة، وعائشة ما أدركت بداية الوحي، ما أدركت بداية الوحي ولا قبل الوحي، لأن ما ولدت إلا فيما بعد. إذن هذا يسمى مرسل صحابي، فهو حجة لأنه سمعه عن صحابي مثله. وموقوف، وهو ما حكي عن الصحابي ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، ولم يذكر فيه النبي صلى الله عليه وسلم، هذا يسمى موقوف، وهو ما أضيف إلى الصحابي من قول أو فعل، مثل ما ورد في كتاب البخاري جزء رفع اليدين أن ابن عمر كان يرفع يديه في الصلاة على الجنازة مع كل تكبيرة، أن ابن عمر كان يرفع يديه في تكبيرات الجنازة مع كل تكبيرة، هذا ما حكمه؟ موقوف، هذا فعل صحابي، والصحابي فيه أو في قوله حجة، سيأتينا إن شاء الله في درس الغد الكلام على نعم قول الصحابي هل هو حجة أو لا أو فعله. المقطوع ما سقط من سنده رجل، ما سقط من سنده رجل، تعبير الشيخ بالمقطوع هذا مخالف لما عليه جمهور المحدثين، من أن المقطوع هو ما نسب إلى التابعي، واللي يسقط من فيه رجل من السند فيه رجل يسمى منقطع، سمى منقطع، وإن كان الشافعي رحمه الله استعمل هذا اللفظ مثل المؤلف أو المؤلف بمعنى أدق مثل الشافعي، لكن الذي استقر عليه المحدثون إلى يومنا هذا أن هناك فرقا بين المنقطع والمقطوع، وهو أن المقطوع من صفات المتن، لأن المقطوع ما أضيف إلى من؟ إلى التابعي، والمنقطع من صفات الإسناد، وهو ما سقط فيه أو من سنده رجل. مثاله ما أخرجه ابن حبان من حديث المطلب ابن عبد الله ابن حنطب عن عائشة قالت: ما دخل رسول الله صلى الله عليه وسلم بيتي في الضحى إلا صلى 8 ركعات. قال العلماء: هذا حديث في سنده انقطاع، لأن المطلب بن عبد الله بن حنطب لم يسمع من عائشة، إذن أكيد بين عائشة وبين المطلب رجل، هذا الرجل سقط من الإسناد، وعلى هذا فيقال أن الحديث ضعيف، لأن المنقطع من قبيل الضعيف. طيب. قال: وبلاغ، وهو ما قال المحدث بلغني عن النبي صلى الله عليه وسلم. هذا البلاغ. مثاله ما جاء في موطأ الإمام مالك قال: بلغني أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: استقيموا ولن تحصوا واعملوا وخير أعمالكم الصلاة. مالك يقول: بلغني عن رسول الله صلى الله عليه وسلم. البلاغ ضعيف عند العلماء، لأنه إما من المنقطع وإما من المعضل اللي سيذكر المؤلف الآن. الفرق بين المنقطع والمعضل يا إخوان، المنقطع يسقط واحد والمعضل يسقط اثنان، ولهذا يقول العلماء تفضل أن البلاغ إما منقطع وإما معضل. والبلاغات في الموطأ كثيرة، حصرها ابن عبد البر في آخر التمهيد بما يقارب 60 بلاغا. شوفوها يعني، انظروها في آخر التمهيد. ومعضل وهو ما سقط من سنده رجلان بشرط أن يكون السقوط في موضع واحد من السند، أما لو كان السقوط في موضعين من السند ما يكون معضلا، إنما يكون انقطاعا ثانيا. نعم، يعني لو فرضنا مثلا عندنا مثلا الأخوان اللي بالصف الأول 6 أشخاص، هؤلاء سند لحد الأحاديث، فبعد الراوي الأول مثلا سقط عندنا رجلان، حيث أن الأول روى مباشرة عن الشخص الرابع، طبعا هذا يرجع إليه تواريخ وفيات الرواة، نقول هذا معضل الآن لأنه سقط رجلان في موضع واحد من السند. لكن لو فرض أنه سقط بعد الراوي الأول رجل، صارت الرواية انتقلت الرقم 3، ثم مثلا في وسط السند سقط رجل آخر، هذا ما يسمونه معضلا، هذا يسمونه منقطعا في موضعين. وعلى هذا يعني عبارة المؤلف هنا تحتاج إلى زيادة قيد، وهو أن نقول ما سقط من سنده رجلان في موضع واحد من السند. ومن أمثلة المعضل حديث الإمام مالك، الإمام مالك في موطئه قال: بلغني أن أبا هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه وكسوته، للمملوك طعامه وكسوته بالمعروف، ولا يكلف من العمل ما يطيق إلا ما يطيق، ولا يكلف من العمل ما لا يطيق. الآن الإمام مالك يروي عن من؟ يروي عن أبي هريرة. متى مات أبو هريرة؟ 58. إذن هذا معضل. الحديث ورد عن الإمام مالك خارج الموطأ كالآتي: عن محمد بن عجلان، هذا واحد، عن أبيه اللي هو عجلان هذا الثاني، عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم للمملوك طعامه، إلى آخره. إذن اتضح لنا بالإسناد الثاني إن الإسناد الذي سيق في الموطأ أنه إيش؟ معضل، لأنه سقط رجلان، وقد علمنا بهذين الرجلين بالسند الآخر الذي هو خارج إيش؟ الموطأ. إذن هذا المثال يصلح أن تمثل به للبلاغ، ويصلح أن تمثل به لإيش؟ للمعضل. والصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، طبعا المعضل ضعيف، بل هو نعم أسوأ من المرسل وأسوأ من المنقطع، لأن المنقطع ما سقط إلا واحد، وهنا سقط اثنان. الصحابي من صحب النبي صلى الله عليه وسلم، هنا المؤلف قال من صحب، المحدثون يقولون الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه. وعلى هذا بين المحدثين وبين الأصوليين فرق بتعريف الصحابي. الأصوليون يشترطون الصحبة وهو طول الملازمة، فاللي يرى الرسول مجرد رؤية وهو ماشي ما يصدق عليه أنه صحابي في اصطلاح الأصوليين، لأنهم يقولون إيش في تعريف الصحابي؟ من صحب. بينما عند المحدثين يقولون الصحابي من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم أو رآه، أو رآه، هذا الفرق. الأمر الثاني، المحدثون يزيدون قيد ومات مؤمنا بالنبي صلى الله عليه وسلم ومات على ذلك، والظاهر القيد ومات على ذلك لا داعي له، لأنه خلاص إذا مات على غير الإيمان انتهى أمره. أما قوله مؤمنا به هذا شرط أساسي، ولا مثل أبو جهل وأضراب وأبو لهب راوى النبي صلى الله عليه وسلم، ولكن لا يقال لهم صحابة لأنهم ما كانوا مؤمنين به. والتابعي من صحب الصحابي، من صحب الصحابي يعني الذي يجتمع بالصحابي يطلق عليه أنه تابعي، وهذا اصطلاح العلماء. والتواتر ما وقع عقيب، ما وقع العلم عقيبه ضرورة. بقي عندنا تواتر وبقي المعارضة، لعل ما نكتفي بهذا القدر، الله تعالى أعلم.